وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من الشكمجية. نقدم في بدايته تحيات أسرة البرنامج، حسين السنوسي، عماد غبريال، والمخرج أحمد بركات، ومعكم طارق مصطفى. مستمعينا الأعزاء، يوم 8 فبراير عام 1954 سجلت الإذاعة المصرية شريطا مدته نصف ساعة ضم 5 أغنيات من ألحان مرسي الحريري. 3 من بين هذه الأغنيات ذعناهم من قبل في برنامجنا كان يا مكان، وكانوا صيد السمك لإبراهيم حمودة، ويا عم يا شربط لي لإحسان عبده، ووين وين لمرسي الحريري بصوته وبألحانه. وتبقى من هذا الشريط غنوتين حابين نسمعهم مع بعض. الأولى هنسمعها دلوقتي كلمات فؤاد السيد وألحان مرسي الحريري، يا ورد الجنينة، وهنسمعها بصوت الست فاطمة علي. جمالك بتسني في اللحن ده تخلص الأستاذ مرسي الحريري من المدرسة الكلاسيكية، أو حاول يجاري الأغنية الفيلمية أو الأغنية المصورة، فتحس إن هو حرك بإيقاعاته الغنوة على غير أسلوبه المعتاد المنتمي للمدرسة الغنائية الكلاسيكية العربية. النقطة التانية، إن السؤال اللي دايما بيرد في ذهني وفي ذهن كتير من الناس، ما بقيناش نغني أغاني وصفية؟ يعني برضو يمكن في إجابة، إن الوقت كان رايق قوي، كان في يعني مرحلة من المراحل الحياتية اللي هي فيها نوع من الهدوء النفسي والتوازن بين حاجات الفرد وما يحيط به من مجتمع. كان في حالة من الرضا وحالة من الحب لأشياء أخرى غير الصورة المعتادة اللي عرفناها بعد كده في الأغاني، بداية من السبعينيات أو ممكن من قبل كده شوية، اللي هي الغنى للحبيب فقط. يعني في حق معاهم، حق يغنوا للجماليات اللي حواليهم لأنهم كانوا حاسينها، ما كانتش مفرمة الحياة واخدة الناس بالشكل المعاصر اللي احنا بنشوفه وما يحيط بنا من مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية ويعني الحياة أصبحت أكثر تعقيدا. ويمكن زمان شوية ما كانش دي في 54، يعني ما كانتش الصورة الحياتية بهذا الشكل المعقد، الناس كانت أبسط وكانت أرواحهم أبسط ووجداناتهم أبسط وأنقى بكتير. يمكن ده اللي كان بيخلي بعض الشعراء والملحنين ينتقوا أعمال من هذا النوع اللي هي الغنوة الوصفية وسحر الجمال. يعني مين منا هيقوم بالنهار ويروح الجنينة بدري ويلاحظ جمال الورد ويقدر يميز؟ يعني أتحدى إن دلوقتي ناس كتير تعرف الفرق ما بين الفل والياسمين أو الورد البلدي، ولا يقدر يفرق بين البنفسج يعني المسألة ما بقتش زي زمان. المسألة إحنا بقينا يعني شوية مختلفين عن الوقت اللي كان فيه الرواقة دي زمان. صوت الست فاطمة علي كمان صوت، على الرغم من أدائها الجاد للغنوة دي، لكن برضو بيديك إحساس بنوع من الحميمية والدفء، وهي بتتعامل مع الورد ومع الطبيعة اللي حواليها بشيء من الحب، وكأنها تتعامل مع الحبيب. وغنوة لطيفة على كل حال. ودي كانت الغنوة الرابعة في الشريط اللي احنا بنقدم منه أغنيتين النهاردة. الغنوة التانية برضو من كلمات فؤاد السيد وألحان مرسي الحريري، هنسمعها بصوت الست حورية حسن وصوتها البديع الجميل. الغنوة اسمها شمعدان الحلو، تعالوا بينا نسمعها. Yeah. حورية حسن، وما أدراك ما حورية حسن، مصرية معجونة بمية مصريين زي ما بيقولوا. الصوت تحس إنه هو من القرية، من الحي الشعبي، من بس بكل عنفوانه وجمالياته، وما تحسش بأي اغتراب عن الصوت، وتحس إنه لازم مصري. حتى لو كانت بتغني بلهجة تانية غير اللهجة دي، أو في غنوة تانية بتغني بلهجة، الصوت مصري، مواصفاته مصرية، طعمه مصري. دي نقطة. النقطة التانية اللي أنا مستعجب جدا، إن الغنوة كانت بتتعمل كلها مرة واحدة، يعني مفيش تراكات. تراك يعني إيه؟ التراكات دلوقتي عشان اللي ما يعرفش، يعني إن إحنا مثلا عندنا لاين في الصوت أو خط صوتي بيتعمل للكمانجات بس، وخط تاني لآلات الإيقاع، وخط تاني لآلات مثلا لو في آلات نحاسية ولا فدي، وبعد كده بنعمل لهم ميكس أو بنخلطهم مع بعض عشان يطلع المزيكا دي، وبعد كده المطرب يجي يغني على المزيكا دي. فلو في خطأ من أي حد بيتكرر وبيعالج، لو حتى من المطرب بيعالج، لو حتى من أي آلة موسيقية نشزت أو نزل صوتها أو تسببت في أي مشكلة فنية أثناء التسجيل، فبنقدر نعالجها بسهولة شديدة دلوقتي. بل اللي بيعمل نشاز، في حاجة اسمها الأوتو تيون، لو المطرب بيغني النشاز، الأوتو تيون ده بيطلع صوته بيخليه في المكان السليم من المقام اللي هو بيغني منه. إنما زمان في وقت التسجيلات دي كان هي وان شوت، يعني بنغني كلنا مع بعض مزيكا والمطرب معاهم، وأي حد بيغلط هنقول من الأول. يعني كل الآلات، لو في آلة خست، نشزت، خرجت، ما ظبطتش، المطربة اتأخرت، أو المطرب يعني هجم بدري شوية، أو دخل بدري شوية، أو صدر في حتة والملحن عايز يقول له لا نقول من تاني، فيبقى كل الناس تقول من تاني. كمان هنا الأستاذ مرسي الحريري مخلي في الغنوتين اللي شفناهم الكورال بيغني بشكل جميل جدا جدا، وحطه في مكان سليم في الاستوديو، يعني صوته مش مصدر على المطربين، وفي نفس على المطرب او المطربه، يعني عندنا هنا في الحاله دي مطربتين، فاطمه علي وبعد كده حوريه حسن، مش مصدر عليهم. ف يعني مع مساله مدروسه. في الغنوه الثانيه استاذ مرسي الحريري جمع بين الحاجتين، بين جماليات من المدرسه الكلاسيكيه، وعشان كده مخلي الست حوريه حسن تغني بمعنى غنى، في حاجات فيها تطريب وفيها صعود وفيها حاجات فيها استخدام عربتها الخاصه، وفيها يرجع هو بايقاعاته ومزيكته للمزيكا الكلاسيكية، فعمل خلطة كده لطيفة جدا جدا جدا. أما حكاية الشمعدان، لو بنفتكر مع بعض الراقصة زمان كانت بتحط على دماغها شمعدان، شمعدان يعني ما يشبه النجفة، ولكن القاعدة بتبقى تركب على رأس الراقصة، وكان بيبقى من النحاس، وفوق النحاس في شمع، وبتقوم بالرقص بيه دون أن تسنده بيديها أو بواحدة منهم، وكانت بترقص بمنتهى الثبات. هي المسألة دلوقتي إن هل هناك رأس يحتمل هذا الكم من الشيلة النحاس دي فوق الرأس والرقبة والفقرات، وفي نفس الوقت يؤدي الرقص اللي هو باقي الجسم دون أن يهتز أو تقع منه هذه الشمعدان؟ متهيألي صعب جدا جدا. سيبنا الرأس احنا من فوق، وبدأنا نهتم ببقية الجسد في مجال الرقص الشرقي اللي احنا نعرفه. عموما بعد كل الدردشة أو الرغي ده زي ما تسموه، استمتعنا بلحنين للأستاذ مرسي الحريري، واحد منهم يعني يشبه المدرسة السينمائية، اللي هو إيقاعها وإحساسها اللي تطلع منه من الغنوة، إنك أنت تحس كأنها متصورة لو أنت وأنت بتسمعها. والغنوة التانية سمعنا منها طرب، وسمعنا منها مرسي الحريري في طبعه الأساسي المنتمي للمدرسة الكلاسيكية العربية في الغناء. دلوقتي هنصحب حضراتكم لبداية الخمسينيات من القرن اللي فات، ونلتقي مع واحدة من أغاني بدايات المطرب الكبير إسماعيل شبانة المسجلة على شريط إذاعي. هنسمع غنوة اسمها إشلونك، كتبها جليل البنداري ولحنها الأستاذ عبد العظيم عبد الحق. عايزين نبقى نقف شوية في مرة من المرات عند فن الأستاذ عبد العظيم عبد الحق الجميل. يعني يمكن في ناس العصر السبعينات هتعتقد ان هو مجرد ممثل لان شافوه في حلقات درامية كتير، وطبعا اللي بيعرفوا غنى عارفين ان هو ملحن، وملحن كبير. عايزين نعرف ليه هو ملحن كبير، وعايزين نقف في مرة من المرات ليه ما خدش الشهرة التي يستحقها رغم روعة الاغاني والاعمال اللي كان بيعملها. الغنوة اللي هنسمعها دلوقتي دي اتسجلت سنة 1952، شلونك اسماعيل شبانة جليل البنداري والاستاذ عبد العظيم عبد الحق. من مختارات الإذاعة ألفها جليل بنداري ووضع موسيقاها عبد العظيم عبد الحق، ويغنيها لكم المطرب إسماعيل شبانة. عيني زين يا زين، شلونك شلونك شلونك، عيني زين يا زين، شلونك شلونك شلونك، عيني السحر اللي مقبل شفتيك يا دين يا دين، شلون الورد اللي في خديك يا دين يا دين، السحر اللي مقبل شفتيك يا دين يا دين، شلون الورد اللي في خديك يا دين يا دين، السحر اللي مقبل شفتيك صفاء البحر اللي في عينيك يا زين يا زين يا زين. شلون الفل اللي عشقناه يا زين يا زين يا زين، وشراع البحر اللي ركبناه يا زين، شلون الفل اللي عشقناه يا زين يا زين، او شراع البحر اللي ركبناه يا زين يا زين، شلون الفل اللي عشقناه يا زين يا زين، وشراع البحر اللي ركبناه يا زين يا زين، ونعيم الحب اللي صادفناه يا زين يا زين يا زين. علمت القلب يقول لك آه يا زين يا زين يا زين، من طول الشكوى وقولت آه يا زين يا زين يا زين، علمت القلب يقول لك آه يا زين يا زين يا زين، من طول الشكوى وقولت آه يا زين يا زين يا زين، علمت القلب يقول لك آه يا زين، شكوى وقول طار يا زين يا زين يا زين، ومعدل كلام غير قول طار يا زين يا زين يا زين. شلون الفل اللي عشقناه شراع البحر اللي ركبناه يا زين يا زين يا زين، شلون الفل اللي عشقناه يا زين يا زين يا زين، وشراع البحر اللي ركبناه يا زين يا زين يا زين، شلون الفل اللي عشقناه يا زين يا زين، وشراع البحر اللي ركبناه يا زين، نعيم الحب اللي صادفناه يا زين يا زين يا زين. شلونك عيني زين يا زين، شلونك شلونك شلونك، عيني زين يا زين، شلونك شلونك شلونك، تنتهي أيها السادة أغنية إشلونك من مختارات الإذاعة، ألفها جليل بن داري ووضع موسيقاها عبد العظيم عبد الحق، وغناها لكم المطرب إسماعيل شبانة هنا القاهرة. طبعا هنا الأستاذ عبد العظيم عبد الحق مقدم لحن الأستاذ إسماعيل شبانة، بيعتمد على اللون البدوي المصري، سواء في الإيقاع وطبعا في اللهجة. وطبعا صوت الأستاذ إسماعيل شبانة كالمعتاد هو الصوت الهادئ الرصين الجميل اللي بيسعدنا دون ضجيج. وهو حتى في حياته الفنية ما كانش حوله ضجيج كبير، رغم قيمة موهبته ورغم الأعمال الجميلة اللي قدمها، بغض النظر عن الحظ في الشهرة الشديدة من عدمه، ولكن الغنوة يعني ادتنا لون من الألوان اللي كان بيتبناها بعض الفنانين وبيحبوا يقدموا من خلالها، ومنهم الأستاذ الكحلاوي، وبعد كده الأستاذ شفيق جلال قدم برضو من هذا اللون. وفعلا يعني الغنوة دي أول مرة الواحد يسمعها من الأغاني النادرة، ودي كانت أغاني بدايات الأستاذ إسماعيل شبانة زي ما احنا قلنا. أصدقائنا اللي ليهم طلبات معينة بالنسبة للأغاني أو المشاركات أو التصحيحات أو خلافه، يقدروا يبعتوا لنا SMS على رقم 9110، وقبل الرسالة نفسها يكتب رقم 5 قبل الرسالة النصية جوه الرسالة يعني، ويطلبوا اللي هم عايزينه. وإن شاء الله احنا هنحاول نلبي طلبات أصدقائنا المستمعين اللي بيتابعونا دايما وبيتابعوا البرنامج، واللي بيحبوا يسمعوا حاجات ما بتزعش كتير. ده ما يمنعش ان احنا نرحب باصدقائنا بدر علامة وياسر رمضان، عبد الحي المسدي، استاذ ياسر رمضان، استاذ علاء عبد الله، دكتور مروان منصور، ونتواصل مع حضراتكم. وبعد ما سمعنا اشلونك لاسماعيل شبانة نقفز 8 سنوات، يعني نروح لسنة 60، عشان نسمع معاكم غنوة للثلاثي المرح. هنسمع غنوة سهارة كتبها شاعرنا الكبير عبد الفتاح مصطفى، ولحنها المبدع الكبير أيضا الأستاذ محمود الشريف، مع سهارة والثلاثي المرح. ولا جيت لهم على بال، جيت لهم على بال وابعت لهم مرسال ما يردوا بشارة سهارة لا لا لا لا لا لا لا حيارة لا لا لا لا لا لا لا سهارة لا لا لا لا لا لا لا حيارة لا لا لا لا لا لا لا سهارة لا لا لا لا لا لا لا حيارة لا لا لا لا لا لا لا سهارة لا لا لا لا لا لا لا حيارة لا لا لا لا لا لا لا سهارة لا لا لا لا لا لا لا حيارة هما كانوا زمان الفنانين الكبار بيعملوا الشغل للي بيقتنعوا بيه وبس، دون النظر لا لفلوس ولا لشهرة ولا لغيره. بمعنى ان ما يكون عبد الفتاح مصطفى وبيشتغل لست ام كلثوم، ويبقى الاستاذ محمود الشريف اللي عامل الحان مكسرة الدنيا في هذه المرحلة، ويطلب منه انه يعمل عمل، او يطلب منهم انهم يعملوا عمل للثلاثي المرح، وما بيبقاش الاعمال دي ما بتاخدش نفس جماهيرية ان هو يعمل عمل لمطرب شهير او مطربة شهيرة. فلا، هو في قناعة بالاداء. يعني انتوا لو لاحظتوا هنا طبعا، ودي قلناها كتير، ان هما كأن يعني واحدة التلاتة توأم، مطابق في الصوت وفي كل شيء، او حتى لو مش مطابق في الصوت فهم مطابقين في الحفظ ودقة التنفيذ معا لخروج الكلمة او الجملة في نفس الوقت، دون ان يتقدم احد عن الاخر او يحاول احد عن الاخر انه يتميز بطريقة او بعربة او بأي تصرف صوتي عشان يميز نفسه عن الآخرين. ده ما حصلش. حتى اللي غنوا معاهم من الأصوات الرجالية، ودي مجموعة برضو بنفس بس طبعا هم تحت، يعني اللي قاعد بياخد تيك الصوت أو الغنى أو اللي سامع الغنوة بيسجلها وحاضر تسجيلها، طبعا الأستاذ محمود الشريف، وده يعني نجم كبير جدا جدا من نجوم الغنوة العربية الله يرحمه. يعني قدم أعمال شديدة الروعة والتميز، وهو الأستاذ عبد الفتاح مصطفى. وتحية كبيرة جدا جدا للثلاث المرح على ما قدموه من فن جميل وراقي وعظيم ومبهج الحقيقة. يعني انتوا لسه معانا على موجات الأغاني مع الشكمجية. برضو اللي عايز يتصل بينا يقدر يتصل بينا على رقم 1120 من اي موبايل، ويتواصل مع المخرج ويقدر يطلب الاغاني اللي احنا عايزينها. الاغاني بس يا جماعة من فضلكم اللي تطلب ما تكونش اللي هي يعني موجودة دايما في كل برامجنا وفي كل الاذاعات التانية او في كل برنامجنا اليومي خلال اليوم. يعني تكون غنوة ما تسمعش من كتير، يعني غنوة لحد مشتاق ليها. فالاتصال هيبقى على 1120، واهلا بحضراتكم، تشرفونا، ودايما هنلبي طلباتكم باذن الله. وهنخلي حلقه اخر الشهر باذن الله فيها جزء من تلبيه الطلبات، وهنعمل فيها ان شاء الله كمان غنوه طويله عشان نميزها عن بقيه حلقات الشهر باذن الله. اعمال فناننا الكبير العبقري الاستاذ محمد انديل بالفصحى قليلة جدا جدا، ده شجعنا اننا نسمع واحدة من بين هذه الاعمال، قصيدة اسمها او قصيدة بقى قصيدة اسمها احببتها، يغنيها انديل من اشعار الشاعر الكبير محمود ابو الوفا، لحن المبدع الاستاذ احمد صدقي، انتاج عام 1963. تفضلوا نسمعها مع بعض. But أحببتها أحببتها أحببتها وأحب في الأيام يوم رأيتها أحببتها أحببتها أحببتها وأحب في الأيام يوم رأيتها ووددت لو أني جمعت لها المنى وأتيت بالدنيا لها الله فيما لحنت خطواتها تمشي مفاتنها تلحن خطواها الله فيما لحنت خطواتها لم تجذب الرؤيا فصرتها وعن اسمها سلحني رحت سألتها لم أدري ما قالته إلا بعدما كانت بمعصمها يدي رفقتها لم أدري ما قالته إلا بعدما كانت بمعصمها يدي ورفقتها كل المنى في لحظة أنا نلتها لما شعرت بأنني كلمتها كل المنى في لحظة أنا نلتها لما شعرت بأنني كلمتها وكلامها إن قلت إن كلامها نغم القصار فقد أكون ظلمتها من أحمد صدقي هنا مختلف عن الشكل الطبيعي لأغانيه. يعني هنا طبعا 63 يعني بدأ كان يعني تأثر بشكل أو بآخر بالعصر، بالإضافة لأن الأغنية توزعت موسيقيا، لكن اللحن في حد ذاته مش بنفس لون الأستاذ أحمد صدقي، مش أقل، لكن هو مش من نفس اللون الطبيعي اللي فيه كلاسيكية شديدة وطابع وطعم أحمد صدقي مش في كله. بالإضافة للأستاذ محمد أنديل في توزيع هنا برضو بشكل أو بآخر، وأستاذ محمد أنديل يعني لأول مرة أو المرات قليلة الواحد يسمعه بيأدي الفصحى، هو جميل في كل أحواله لأنه صوت سليم جدا جدا ومتميز جدا جدا، صاحب أكبر عدد من الأغاني المسجلة في الإذاعة المصرية على الإطلاق، ومن الأصوات التي شهدت لها السيدة أم كلثوم. صوت جميل وطبيعي وقوي وفي جنب العنفوان في دفء وحنان يصل إلى القلب، رحمة الله على الجميع. غنوة أو قصيدة جميلة سمعناها القنديل وأحمد صدقي والشاعر محمود أبو الوفا. يوم 6 أكتوبر 1955 سجلت الفنانة عصمت عبد العليم غنوة اسمها مين فيكم الأحلى، سجلتها للإذاعة. كتب كلماتها الشاعر الغنائي الكبير عبد العزيز سلام، ولحنها الموسيقار المبدع حسين جنيد. هنسمعها مع بعض. ما يحلى إلا معاك أنت، ده الوقت ما حبيب الروح والقلب يتمنى وانت المنى للروح لما يهل ضياك انت حبيب جدا، والحقيقة فيها دفجة وفيها صدق شديد جدا جدا جدا، وثلاثي العمل يعني أمتعونا بغنوة قصيرة جميلة، عبد العزيز سلام والمبدع حسين جنيدو والسيدة عصمت عبد العليم. عندنا غنوة أخيرة بس، نشكر أصدقائنا بشار الحموية والسيدة نشوى تحسين، أستاذ بسام قاسم وأستاذ عمر الهلالي والمهندس خالد وروق. ونختتم لقائنا الليلة اللي مر بسرعة، أو حاسس إنه مر بسرعة، الوقت معاكم بيعدي بسرعة وعلى طول. هنسمع مطربة العواطف الست ملك في غنوة سجلتها للإذاعة المصرية يوم 2 سبتمبر عام 1958. نسمع معاكم شوفوا بعيني، شوفوا بعيني بصوت ملك، كلمات حسين حلمي المانسترلي، لحن الموسيقار الكبير محمد الأصبجي. لموني الناس على حبي وليه يا ناس تلوموني، تعالوا واشعروا بقلبي، تعالوا واشعروا بقلبي، وقبل اللوم شوفوا بعيني. لموني الناس على حبي، لموني حبي. هنا وتجديد، هنا وتجديد، كلام الناس ملوش آخر وقولهم يتعب الخاطر، كلام الناس ملوش آخر وقولهم يتعب الخاطر، وترسي زي ما ترسي مدام قلبي ما هوش قادر، وترسي زي ما ترسي مدام قلبي ما هوش قادر. تعالوا واشعروا بقلبي، وقبل اللوم شوفوا بعيني. لموني الناس على حب عذاب الحب يحلالي وهي وهم واحتار، عذاب الحب يحلالي وهيم وهم واحتار، ويوم ما اتملى بوصالي بطفي النار، بطفي النار، بطفي النار، ويوم ما ملا بوصالي بطفي النار، ويوم ما ملا بوصالي بطفي النار، بطفي النار، بطفي النار، فؤادي على الملام صابر، واقول له تعبت ويك كله تعبت وكابر والترسي زي ما ترسي مدام قلبي موش قادر تعالوا وشعروا بقلبي وقبل اللوم شوفوا بعيني لموني الناس على حب لاموني سألت حبيبي عن وقال لي كلام وقال لي كلام وقال لي كلام وقال لي كلام سألت حبيبي عن حبه وقال لي كلام وقال لي كلام وقال لي كلام وقال لي كلام عطف قلبي على قلبه عطف قلبي على قلبه وزادني هيام وزادني هيام وزادني هيام وزادني هيام عهدنا بعض للآخر ما نسمعش كلام غادر عهدنا بعض للآخر ما نسمعش كلام غادر وترسي قلبي موش قادر وترسي زي ما ترسي مدام قلبي موش قادر تعالوا واشعروا بقلبي وقبل اللوم شوفوا بعيني لمون الناس إن شاء الله تكون غنوة المطربة الكبيرة ملك عجبت حضراتكم. قبل ما امشي بشكر الدكتور حسن العظمة عشان ما نبقاش نسينا حد من أصدقائنا، وبنتواصل معكم إن شاء الله الأسبوع القادم في آخر حلقات هذا الشهر، وإن شاء الله هتبقى حلقة مختلفة ومميزة وبإذن الله تبقوا معانا ومنورنا. بشكر حضراتكم، أنا وحسين السنوسي وعماد غبريال والمخرج أحمد بركات، وأعود وألتقي بكم الوحيدة بعد منتصف الليل الأربعاء القادم بإذن الله. فحتى ذلك الحين ودوما لكم أرق الأمنيات، تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.